فصل. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ويسير عليه السكينة فإذا وجد فجوة أسرع لقول جابر وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسار وهو يقول أيها الناس السكينة السكينة حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. وقال أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع. متفق عليه. ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله تعالى لما روى الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليه. فإذا وصل مزدلفة أناخ راحلته ثم صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما لخبر جابر. وروى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فصلى المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. رواه مسلم. وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ترك السنة وأجزأه لأن الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص. طيب. يقول رحمه الله فصل. ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. وأصلها مزدلفة لكن قلبت التاء داء وهي سميت بذلك قيل من الازدلاف وهو القرب لأن الناس يتقربون بها إلى منى. وتسمى جمعا لأنها تجمع الخلق. فإن قيل إذن عرفة تسمى أيضا جمعا لأنها تجمع الخلق بل الجمع فيها أعظم. قيل لا يلزم من مساواة الشيء للشيء أو اشتراك الشيء مع الشيء أن يسمى به. فمعلوم أن مزدلفة تسمى جمعا وعرفة أعظم جمعا منها ومع ذلك لا تسمى بذلك لأنه لا يلزم من كون الشيء مشاركا للشيء في العلة أو في اشتقاقه أو في الاشتقاق أن يسمى به. طيب. دفع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لأصحابه أيها الناس السكينة السكينة يعني إلزموا السكينة. وذلك لأن من عادة الناس إذا دفعوا من مكان قد حبسوا فيه أنهم يتدافعون وينطلقون بسرعة. ولهذا حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على السكينة يعني أن يلزموا السكينة. وأردف عليه الصلاة والسلام في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد. وأردف في دفعه من مزدلفة إلى منى الفضل بن العباس. قال فصلى حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهم. نعم لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء. وظاهر الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قدم المزدلفة وقت العشاء وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد وقف عند الصخرات في عرفة وكان أيضا في أخريات القوم وكان يمشي وعليه السكينة. ومثل هذا في مثل تلك المسافة لا يمكن أن يصل إلا وقت العشاء. إذن جمعه عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء لأنه إنما وصل في وقت العشاء فيكون جمع تأخير. لكن من وصل إلى المزدلفة في وقت المغرب يعني لو قدرنا أنه وصل إلى المزدلفة في وقت المغرب فإن الأفضل أن يصلي المغرب في وقتها بأذان وإقامة وأن يصلي العشاء في وقتها بأذان وإقامة كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه كما في الحديث أن ابن مسعود لما أتى المزدلفة أمر أو أذن للمغرب وصلى وأقام وصلى ثم تعشى فدخل وقت العشاء فأذن وأقام وصلى. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله والأفضل في المغرب والأفضل تعجيلها المغرب إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما فإنها تؤخر يعني مع العشاء. قالوا إن لم يوافها وقت الغروب فإن وافاها وقت الغروب صلى المغرب وحدها والعشاء وحدها. لكن لو أتى وقت المغرب ورأى أن من الأيسر والأسهل له أن يجمع فله ذلك. إذا الإنسان إما أن يأتي إلى المزدلفة وقت العشاء فهنا ليس هناك إلا الجمع تأخير. وإن أتى المزدلفة وقت المغرب فهنا هو بالخيار إن شاء صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وهذا أفضل وإن شاء صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. فقد يكون من الأيسر له أن يجمع جمع تقديم نظرا مثلا لأنه على طهارة ويخشى انتقاض الوضوء وليس ثمة ماء ويحتاج إلى الراحة. وقد يكون من الأفضل له أن يجمع جمع تأخير لأنه يريد مثلا أن يحط رحله وأن يتفقد من معه. فالمهم أن المرء يفعل ما هو أيسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال وكان أسامة، وقال أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة، الفجوة هي فرجة نص، يعني يسير سيرا معتجلا، فإذا وجد فجوة يعني فسحة وفرجة فإن نص يعني أسرع، متفق عليه. قال ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله، نعم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ويذكر الله بما شاء. قال لما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل، وكلمة لم يزل تدل على الاستمرار، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، متفق عليه. قال فإذا وصل مزدلفة أناق راحلته ثم صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما لخبر جابر. وروى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فصلى المغرب ثم أناق الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخر فصلى ثم حلوا، رواه مسلم. وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ترك السنة وأزه. نعم لو صلى المغرب أو المغرب والعشاء في طريقه أجزأه ذلك، لكنه ترك السنة، لأن السنة أن تكون صلاة المغرب وصلاة العشاء في المزدلفة. لكن لو خشي خروج الوقت، بمعنى أنه لما دفع من عرفة حصل الزحام كما يحصل أحيانا وخشي أن يخرج الوقت، ففي هذا الحال يجب أن يصلي في الطريق، يجب أن يصلي في الطريق، لأن صلاته في الطريق أمر واجب لأنه يراعي الوقت. وكونه يؤخر إلى أن يصل المزدلفة هذا تأخير لأجل سنة يتضمن ترك أمر واجب، بل ترك شرط من شروط الصلاة وهو الوقت. نعم. قال لأن الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص. وقوله رحمه الله وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ترك السنة وأجزأه، إنما نص الفقهاء على ذلك لأن ابن حزم رحمه الله يرى أن كون الصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة شرط، فلو صلى في الطريق لم يجزئه، لو دفع من مزدلفة إلى عرفة، لو دفع من عرفة إلى مزدلفة وصلى في الطريق قالوا لا يجزئ، قال رحمه الله لا يجزئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، ولكن الجمهور على خلاف هذا، وأن كونه يصلي في المزدلفة أمر مسنون فقط. نعم وهذا هو الصحيح. ثم يبيت في مزدلفة حتى يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عليه ويستقبل القبلة ويدعو، ويكون من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه ورأيتنا إياه. طيب يقول المؤلف ثم يبيت في مزدلفة حتى يطلع الفجر ثم يصلي الفجر في أول وقتها. طيب المبيت يبيت في المزدلفة، والمراد بالمبيت هنا المكث، وليس النوم شرطا، فلو لم ينم لا شيء عليه. وهل يسن أن يحيي تلك الليلة بالصلاة والقراءة والدعاء أو لا؟ نقول ليس من السنة، لأن جابر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين المغرب والعشاء نام عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر جابر في حديثه أنه عليه الصلاة والسلام أوتر تلك الليلة. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يسن تلك الليلة أن يوتر، قال لأنه لم يذكره جابر رضي الله عنه، ولكن الصواب أنه يوتر. وجابر رضي الله عنه لم يتعقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، قد فاته بعض الأشياء، ونحن لدينا نصوص عامة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا. إذن يصلي الوتر ثم ينام إلى متى؟ نقول إلى طلوع الفجر، إلى أن يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر في أول وقتها ويمكث يذكر الله عز وجل كما سيأتي. وهل له أن يدفع قبل الفجر أو لا؟ نقول إن كان ضعيفا أو معه ضعفة فله الدفع قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة ولغيرها كما سيأتي. لكن متى يجوز الدفع؟ هل المعتبر منتصف الليل أو المعتبر غياب القمر، يعني أن يمضي ثلث الليل؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال إن المبيت الواجب في المزدلفة إلى منتصف الليل، جعلوا القدر الواجب إلى منتصف الليل، وحجتهم في ذلك يعني التحديد بمنتصف الليل، قالوا لأن الوقوف بعرفة من منتصف النهار إلى غروب الشمس، فهو نصف النهار، ورمي الجمار أيام التشريق من الزوال، وهذا منتصف النهار. إذن فليكن المبيت بمزدلفة النصف. واضح الآن؟ دليلهم على التحديد بالنصف قالوا الواجب أو المشروع في الوقوف بعرفة أن يكون من الزوال إلى الغروب، وهذا نصف النهار. وكذلك رمي الجمار أيام التشريق يكون من الزوال إلى الغروب، وهذا نصف النهار. فإذا كان النصف معتبرا هنا ومعتبرا هنا، فليعتبر النصف أيضا في المبيت بمزدلفة. ولكن السنة تدل على أن التحديد إنما يكون بغيبوبة القمر، كما في حديث أسماء رضي الله عنها أنها لما دفعت من عرفة إلى مزدلفة باتت، وكان معها غلام لها، فلما كان بعد منتصف الليل صارت تأمره: يا بني هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ مرتين أو ثلاثا. فلما أخبرها أن القمر غاب دفعت، وهذا يدل على أن التحديد إنما هو بغيبوبة القمر. وهل الدفع جائز لكل أحد أو للضعفة؟ نقول الأصل أن الدفع قبل طلوع الفجر، سواء حددناه بغيبوبة القمر يعني بعد ثلثي الليل أو بنصف الليل، إنما يكون للضعفة. فأما القادر القوي فإن المشروع في حقه أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا ثم يدفع. فإن كان قويا ومعه ضعفة فإنه يجوز له الدفع قبل الفجر. وعلى هذا فالدفع من مزدلفة قبل الفجر له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الدافع قويا لا ضعفة معه، فهنا يكون الإنسان قويا ليس معه ضعفة، فالمشروع أن يبقى إلى الفجر. الحالة الثانية أن يكون ضعيفا فله الدفع. الحالة الثالثة أن يكون قويا معه ضعفة فيجوز الدفع، وحينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا القوي لو دفع وحده لم يشرع له لا ذلك، ولكن لما كان معه ضعفة شرع له مراعاة له. طيب، ثم يأتي المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو الجبل الذي عند المسجد، مكان المسجد الآن، هذا المشعر الحرام. وقوله المشعر الحرام احترازا من المشعر الحلال وهو عرفة. قال: فيقف عليه ويستقبل القبلة ويدعو، وهذا ليس بشرط، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. قال: يستقبل القبلة ويدعو ويكون من دعائه إلى آخره. نعم صحيح. الغالب الناس يعني إنهم فيهم ضعف، لكن مع ذلك نقول مشروع للإنسان، مشروع الإنسان القوي القادر أن يبقى إلى أن تطلع الفجر ويسر جدا ثم يدفع. لكن إن كان معه ضعفة أو كان ضعيفا أو مريضا أو ما أشبه ذلك لا بأس، يعني كان له عذر شرعي يدفع. نعم. ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك. وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ثم يقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا أتى بطن. طيب، وهذا الدعاء بعينه وقراءة الآية أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد عنه أنه يدعو ولم يحدد الدعاء، ولهذا يدعو الإنسان بما يراه مناسبا. نعم. أما قراءة الآية فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها. فإذا أتى بطن محسر أسرع حتى يجاوزه ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة، فيرميها لقول جابر في حديثه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. طيب يقول ثم يقف حتى يسفر جدا، يعني أنه يدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا المشروع، يدفع قبل طلوع الشمس. قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى. قال فإذا أتى بطن محسق، وهو الوادي، واد بين منى ومزدلفة، واعلم أن بين كل مشعرين واد، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنا، وبين مزدلفة ومنى وادي محسر، وادي محسر. وسمي محسرا لأنه يحصر سالكه، يعني ضيق الوادي ضيق. فإذا أتى بطن محسر أسرع، قال الفقهاء قدر رمية حجر، قدر رمية حجر يسلم. واختلف العلماء رحمهم الله في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم هنا، اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأن الوادي أرضه دعث طين ورمل فتعيق السير، فلهذا أسرع عليه الصلاة والسلام ليعوض مسير الدابة، لأن الدابة إذا كانت تمشي ثم أتت إلى مكان فيه طين فيه تراب أو فيه رمل فسوف يخف سيرها، فأسرع ليكون سيره متناسبا ما قبل الوادي وما في الوادي. وقال بعض العلماء إن الحكمة من إسراع النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم يقفون في هذا المكان، يعني وادي محسر كما سبق، يقفون فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في ذلك، فهم وقفوا وهو أسرع. ونظير ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمود أسرع عليه الصلاة والسلام، قنع رأسه وأسرع، وقال لا تمر على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. ولهذا ذكر العلماء أنه ينبغي للمرء إذا مر بديار ثمود أن يسرع. طيب هذا. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إن الحكمة من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن هذا المكان مكان عذاب وإهلاك، فإن أصحاب الفيل أهلكوا في هذا المكان، فهو أسرع لأنه مكان عذاب، وأماكن العذاب ينبغي للمرء أن يسرع فيها كما ذكرنا قبل قليل. ولكن أقرب ما يقال إن الحكمة من ذلك مخالفة المشركين، مخالفة المشركين. وأما القول بأن هذا المكان مكان إهلاك وعذاب لأصحاب الفيل فهذا غير صحيح، لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا في هذا المكان، بل من حكمة الله عز وجل أنهم لم يدخلوا حدود الحرم، إنما أهلكوا في مكان يقال له المغمس الأفيح بين عرفة والشرائع، مكان يقال له المغمس، مرعى الآن لأهل مكة يسمى المغمس الأفيح. ولهذا قال أمية بن أبي الصلت إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحفو كأنه معقول. طيب يقول ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها، وقد سلك النبي عليه الصلاة والسلام الطريق الوسطى لأنها أخصر وأقرب إلى جمرة العقبة. نعم. ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها لقول جابر في حديثه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الصبح حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر. طيب يقول انتبهوا حتى تبين له الصبح، تبين له الصبح، هذه مسألة خطيرة جدا الآن في المزدلفة. الآن كل من قام من النوم صلى، ولو أخطأ واحد تبعه جماعات، ولذلك تجدون الآن في المزدلفة من يصلي، من يؤذن ويصلي قبل دخول الفجر، قبل دخول الفجر فيقوم ويرى أن الفجر، ربما يظن أن الفجر على توقيت بلده وبلده متقدم عن مكة فيصلي، فإذا سمعه آخرون ليس معهم ساعات تبعوه، ولذلك يكثر في المزدلفة في الواقع من يصلي قبل دخول الوقت، ولهذا النبي قد حين تبين يعني تحقق من طلوع الفجر، فإن شك الإنسان هل طلع الفجر أم لم يطلع فالأصل عدم طلوعه، ولذلك هذه المسألة مسألة مهمة جدا. نعم هذا هو كثير كثير، يعني أنا شاهدت بعيد يصلون الفجر بقي على الفجر نحو ساعة، يمكن ساعة مقدمة ولا توقيت على توقيت مثلا من أهل من الذي أتوا من الخليج بيننا وبينهم ساعة، فيقرأ في التقويم الفجر 15 وعنده الساعة 15، لكن 15 باعتبار يعني باعتبار الإمارات باعتبار قطر وما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل طلوع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى حتى أتى الجمرة يعني جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رواه مسلم. طيب يقول دفع قبل طلوع الشمس حتى في حديث جابر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج الشجرة حتى أتى الجمرة يعني جمرة العقبة، ووظيفت جمرة العقبة وظيفت إلى العقبة لأن خلفها عقبة جبل، لكن هذا الجبل أزيل، فرماها بسبع حصيات. طيب أولا هنا بقي مسائل، من أين يلقط الحصى؟ هل يلقط الحصى من المزدلفة أو يلقطه من عند الجمرة أو يلقطه في أثناء طريقه؟ من العلماء من قال إنه يلقط الحصى وعددها 70 حصاة يلقطها من المزدلفة، يلقطها من المزدلفة، ويحتجون بما روي عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يلقطون الحصى من المزدلفة، ومنهم من قال إنه لا يسن أن يلقط الحصى من المزدلفة بل يلقطه في أثناء طريقه أو من عند الجمرة. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى من عند الجمرة، من عند الجمرة، لكن حجة من قال إنه يلقط الحصى من المزدلفة حجته قال لئلا يحتاج إلى الوقوف والنزول ولقط الحصى، لأنه يكون متهيئا، يكون متهيئا عند وصوله إلى الجمرة، فلا يحتاج إذا ركب أن ينزل ليلقط الحصى. وهناك حجة في وقتنا الحاضر أيضا أن منى مسفلته ولا يوجد فيها حصى، لا يوجد فيها حصى، فالمهم أن من لقط الحصى من المزدلفة لا حرج عليه، لكن مع هذا ليس بسنة، اعتقاد أن لقط الحصى من المزدلفة سنة، وكون الناس أول ما ينزلون إلى المزدلفة تجدهم على رؤوس الجبال يكسرون الحصى حتى يجمع الحصى هذا ليس مشروعا. طيب يقول ثم سلك الطريق الوسطى حتى أتى الجمرة يعني جمرة العقبة، وهذه الجمرة هي أو رمي هذه الجمرة هو تحية منى، تسمى تحية منى. واعلم أن هذه الجمرة يعني جمرة العقبة تختص عن غيرها من الجمار بأمور ذكرناها نحو 9. أولا أنها تحية منى، أنها تحية منى. ثانيا أنه برميها يشرع في التحلل. ثالثا أنه يقطع التلبية عند رميها كما في حديث الفضل بن عباس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رابعا أنها ترمى ضحا وبقية الجمار إنما ترمى بعد الزوال. خامسا أنها تستقبل حال الرمي، تستقبل حال الرمي على الصحيح، وبقية الجمار السنة أن يكون مستقبلا القبلة. سابعا أنه لا يقف عندها للدعاء لا في يوم العيد ولا فيما بعده. كم هذه؟ 6. سابعا أنها خارج حدود ميناء، ليست من ميناء، ليست من ميناء. أولا أنها تحية ميناء، ثانيا نعم برميها يسرع في التحلل، ترمى يقطع التلبية عند رميها، رابعا يستقبل القبلة، وعلى القول الثاني أنها تستقبل حال الرمي، خامسا ترمى ضحا، سادسا لا يقف عندها للدعاء، سابعا ليست من منى، وثامنا أنها يوم العيد، ترمى يوم العيد، وبقية الجمار في أيام التشريق، في أيام التشريق. يقول فرماها، رماها بسبع حصيات، سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يعني بمعنى، وقوله مع المعية تقتضي المقارنة، يعني أنه يكبر حال الرمي فيقول الله أكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف. طيب الحصى الذي يرمى به مثل حصى الخلف، قال العلماء بين الحمص والبندق، بين الحمص والبندق، فلا يرمي بحجر صغير جدا فلا يجزي، يعني الرمي بالصغير جدا لا يجزي، والرمي أيضا بالكبير جدا لا يجزي، لا يجزي. يعني لو جاءت إنسان بحصى كبير مثل أكبر من مثل بيض النعام يرمي به يجزي أو لا؟ لا يجزي. طيب يقول مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف. طيب هنا رماها بسبع حصيات، سيأتينا إن شاء الله على البحث لو نقص الحصى عن السبع، لو نقص الحصى عن السبع. طيب رماها يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القذف، سيأتي البحث في كلام المؤلف. نعم. وإن وقف من مزدلفة جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، وحدها ما بين مأزمي عرفة وقرن محسر، ويستحب أخذ حصى الجمار منها ليكون مستعدا بالحصى حتى لا يشتغل بجمعه في منى عن تأجيل الرمي، ومن حيث أخذه جاز وعدده. والاستحباب أقول في نظر كما سبق، لكن التعليل قال ليكون مستعدا ومتهيئا حتى لا يشتغل بجمعه في منى عن تأجيل منى. طيب متى يبتدئ الوقت، وقت الرمي متى يبدأ؟ نقول كل من جاز له الدفع جاز له الرمي، كل من جاز له الدفع جاز له الرمي. فالضعفة والمرضى ونحوهم إذا دفعوا، سواء قلنا بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر، متى وصلوا إلى منى جاز لهم الرمي. وقول بعض العلماء رحمهم الله إن الرمي لا يجوز ولو لمن جاز له الدفع إلا بعد طلوع الشمس قول ضعيف، وذلك لأن الحكمة والفائدة من دفعهم أنهم يتقون حطمة الناس وزحام الناس، فما الفائدة كونك تقول للشخص ادفع من المزدلفة ولا يجوز لك الرمي؟ أعظم أمر أو أكبر فائدة بالنسبة لمن دفع من المزدلفة هي رمي الجمار. أما إذا قلت ادفع واجلس في خيمتك، كوني أجلس في مزدلفة حتى يدفع الناس أدفع أسهل علي. نعم. فالصواب أن كل من جاز له الدفع جاز له الرمي. نعم. وعدده 70 حصاة، ويستحب أن يكون. طيب 70 حصاة لمن تأخر، و49 حصاة لمن تعجل، ولا لا؟ نعم. ويستحب أن يكون مثل حصى الخذف ويلقطهن لقطا، لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة القط لي حصا، فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف، فجعل يقبضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه ابن ماجه. والمبيت بمزدلفة واجب. والغلو مجاوزة الحد، الغلو في الدين مجاوزة الحد، وليس الغلو في الدين التمسك بالسنة، لا، كما يفهم بعض الناس يرون أن من تمسك بالسنة وحرص على اتباع السنة يقول هذا من الغلو. الغلو مجاوزة الحد. فمثلا الوضوء المشروع 3، إذا جاوز في الوضوء 3 فهو من الغلو، فهو من الغلو. واضح؟ نعم. والمبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وسماه موقفا وليس بركن، لقوله عليه السلام الحج عرفة. طيب، وسيأتي البحث في ذلك أيضا في أركان الحج وواجباته، أن من العلماء من يرى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج. ويجوز الدفع منها بعد نصف الليل، لما روت عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود. ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا لهذا الحديث، ولما روى ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل، فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليلته فلا دم عليه، ومن لم يعد فعليه دم، فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه، كما قلنا في عرفة سواء. يعني الدفع، لو دفع قبل نصف الليل ثم عاد بعده فإن الدم يسقط عنه، يعني الحكم فيها كالحكم في من دفع قبل عرفة. لكن المعتبر إذا حددنا الدفع بمنتصف الليل، فهل المعتبر منتصف الليل من غروب الشمس أو من وجوده في المزدلفة؟ لا لا، يعني لا يجوز الدفع قبل نصف الليل. هل نصف الليل يعني أن يمكث في المزدلفة نصف الليل أو بمقدار نصف الليل، يعني بحيث نحتسب نصف الليل من وجوده فيها، أو نعتبر نصف الليل من غروب الشمس؟ مثال ذلك، الشمس تغرب الساعة 6 ومنتصف الليل 12، قدم هذا الرجل 10 أو 11:30، هل نقول اجلس نصف ساعة واذهب، أو نقول لا بد أن تمكث بمقدار نصف الليل؟ كلام الفقهاء رحمه الله على الأول، وأن المعتبر نصف الليل من غروب الشمس، غروب الشمس، فلا يشترط أن يبقى بمقدار نصف الليل. نعم، هو الفقهاء يجوزون الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، جائز ولو للقوي. نعم.